الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كان هناك مجموعة من الشباب في شقة واحدة، فهل يجوز لهم الدخول على بعض من غير طرق للباب؟ الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فينبغي لهؤلاء الشباب فيما بينهم في هذه الشقة أن يتأدب بعضهم مع بعض. فإذا خلى الإنسان في غرفة نومه الخاصة فإنه من المعلوم أنه ربما يلقي شيئا من ثيابه، أو ربما يكون يعني على وضعية لا يريد أن يراه غيره فيها أو عليها، فمن الأدب ألا تدخل على أخيك بعد خلوته في هذه الغرفة الخاصة به إلا بعد طرق الباب. فهذا أدب عام، سواء أكان في الشقة أناس لا يعرف بعضهم بعضا، أو كان من في الشقة أو كان كل من في الشقة أصحاب وزملاء، فهذا أدب لا يسقط بين الزملاء كما لا يسقط بين الأجانب. فلا تدخل على أخيك بعد دخوله في مخدعه وإغلاق بابه عليه إلا بعد طرق الباب عليه واستئذانه. هذا حق من حقوق المسلم على المسلم، والله أعلم.